من المعاملة التي عملها صلى الله عليه وسلم بعد أن جذر بعض اليهود عن عدم إمكان خروجه وعندهم أراضي وعندهم كذا، فآملهم النبي صلى الله عليه وسلم على شطر ما يخرج منها، آملهم النبي صلى الله عليه وسلم على شطر ما يخرج منها. والحديث الصحيحين حديث ابن عمر عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها ثمر منها من ثمر أو زرع، من ثمر ثمر أو زرع. وفي بعض الألفاظ ساقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على رزق ما تخرجه الأرض والثمرة، فهذا دليل مشروعية المساقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه مكة وحاز خيبر صارت الأراضي للمسلمين فهي لهم، فأقرهم على الأرض على أن يعملوا فيها ويراعوا ويعني يستثمرون ثمرتها ويحافظوا عليها على أن يعطوه الشطر يعني النصر. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام شرع المساقات، يعني تبقى في الأرض هذه فيها أشجار، يعني تبقى الأرض لكم وتخدموا هذا الشجر بهذا الثمر، إذا جاءت الثمرة تعطون المسلمين الشطر وتأخذون الشطر. هذه هي المساقات، رجل عنده أرض فيها أشجار يمدها الآخر يعمل فيها شيء يجب ما يعمل، ويكافوا أن الغنى يتخصموها بنسبة معينة نحسب الفهم. هذا الحديث بعض العلماء أقل أن الإجماع على مشروعية ذلك، إن كان بعضهم يقول الخلاف. أما القياس فقال سواء المضاربة مرت معنا المضاربة يسمى القراض، يعني الشركة المعروفة واحد عنده دراهم يمد الآخر، عنده دراهم قال هات شنو تجارتك يجب فيها، الربح بيناتنا نصف نص نص أو نسبة معينة 20% 80% ولا 60 40 ولا 35 65 30 70 كم، هذه مضاربة يعطي له المال ويقول كذا. قالوا هذه مثلها الشجر هو تقريب كأنه مال، يعطيه للعامل يعمل ويقوم بكل ما يصلح الشجر، العامل يخدم كل خدمة تنفع الشجرة يلزمها يلزم على العامل يخدمها. تيجي الغلة يتقاسموا بالنسبة اللي اتهموا مع أهلها في أول الأمر، هذا من القياس. وأما المعقول قالوا أن بعض من له أرض وأشجار ممكن ما عندوش الخبرة باش يخدم الشجرة هذه ويخدم الأرض هذه، وكان غيره عنده خبرة فلاح مختص عنده التجربة، لكن هذا الفلاح ما عنده الأرض، فهذا ينتبه وهذا ينتبه، صاحب الأرض يشتفي وصاحب الخبرة يشتفي، فهو يعطي له الأرض وروحه يعمل الآخر يعمل في الأرض. والغلة بالنسبة بينك الغلة كل نسبة بينهم بينهما في المبدأة، نحن قالوا الظروف ليش مفهومة للعربية نتكلم بالذات، لكن ما أذروني لا أملك نفسي يعني بعد نتكلم نريد نتكلم بعربي ما يتي نبهوني كل يوم نبهوني بعد نتكلم بالذات نتكلم بالذات بعد يقولي بالعربية وما قالوا غير الظروف ليش مفهومة، لكن هو ما يسمع جون من الأدب، الأدب في الاجتماع عنده أدب، لكن أحيانا لا نغفل ممكن وننظم بني مفهوم، لكن قال في يعني إنه بعض الناس ممكن يفهموش فنتكلم بالدارجة يستفيد الطلب ويستفيد عامة الناس. هذه المساقة مفهومة، إنسان عنده نظم في هذه الشجرة ما هو فارغ، ما هو فارغ مدير ولا مؤسسة ولا شريكة ولا عنده عمل ولا عاجز بس يخدم الأرض ولا ورث هذه الأرض، هو ما عندوش على قبل فيها خلاص ورث الأرض هذه يخليها تبور هذا المال يضيع. قال يشوف واحد فلاح عنده تجربة بالأرض يعطي له الأرض هذه، قال أنت قم لنا الأرض وهذا تجي الغلة بيناتنا الغلة يفهموا على نصيب معين قدر معين ما يجوش يعطيه كله تدي مقدار كذا، هذه يحصل إيجار. لو يقول له مثلا عندك خدم الأرض هذه وعندك مثلا ما أدري 50 كيلو ولا قنطار من منتوج، هذه يحصل إيجار، هذه لا، هذه لابد أن يتفهمها على أساس إيجار يعني خدام. أما هذه الأخرى لا يتكلم عليها الإيجار مرة ثمانية تكلمنا عليها، لكن هذه لا يتكلم عليها يسموها المساقات، شركة، نوع من الشركة. قال هاي الأرض أخدمها، كل خدمة تنفع ثمرة أو شجرة يلزمك تخدمها. تيجي المنتوج يجي الغلة بيناتنا بنسبة كذا، يفهموا هذه يسموها في الشرع المساقات، جائزة دلت عليها عموم نصوص الآيات والسنة واتفاق غالب العلماء والقياس والمعقول الصحيح. قال جائزة في الأصول. معنى الأصول يعني المقصود بالأصول كل أصل له ثمرة، كل أصل له ثمرة تجوز فيه مساقات، مثل الرمان والتين والبرتقال التفاح وغيره. طيب لكن غير هذه مثل البقول اللي ثمرتها داخل الأرض مثلا، هل جائزة أو ما جائزة؟ قال جائزة في الأصول، هذا محل اتفاق عند مالك. أما الجواز في هذه البقول فخلاف في المذهب، والصحيح أنها جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاملها أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، سواء كان ثمار أو بقول أو غيرها، كلها جائز. قال نعم على ما تراضي عليه من الأجزاء، على ما تراضي عليه من الأجزاء، يعني بحسب النسبة اللي فهموا عليها، على حسب النسبة اللي فهموا عليها. المساقات تكتب بالتاء المفتوحة ولا المربوطة؟ تاء المربوطة، المساقات بتاء المربوطة. قال على ما تراضي عليه من الأجزاء، يعني بحسب النسبة اللي فهموا عليها. قال الغلة عندك 30%، عندك 20%، عندك 45 وعندك 55، عندك 60 وأنا عندي 40 أو أقصى، بهذه النسبة على حسب التراضي ما يجوش يعطيله قدر معين. قال تدي قنطار، ممكن الأرض هذه الزمرة تكون قنطار، سممون الأرض ما يجي ولد، وممكن تكون أكثر من بعد الخدام يلقى نفسه مغبون. قال أنا أديك العشر وهو أدي 19، وهذا ماشي حق، فتقع المنازعة والمقاسمة. إذا مقاسمة كيف يدي الربح من الغلة؟ يدي نسبة، هذه النسبة يفهم عليها في البداية. قال هذه الأرض خدمها أنت وقم بسقايتها، عندنا المساقات وعندنا المزارعة، احنا ما نتكلم عن المزارعة الآن، المزارعة شركة واحدة أخرى، نوع من الشركة واحدة أخرى نتكلم عليها إن شاء الله بعد المساقات، نتكلم عن المساقات، أرض وشجرة موجودة وهو يقوم بخدمة الشجرة. قال تيجي الغلة يفهمه الفلاة صاحب الأرض يسمى صاحب الحائط، الحائط هو البستان، والعامل يسمى العامل يسمى المساقى بفتح القاف، يفهم على نسبة، تيجي الغلة يتقسم النسبة هذه. فإذا قال على ما تراضيا عليه من الأجزاء، نقف عند ذلك، والعمل كله على المساقى في درس قادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.